لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لما ذكر المصنف رحمه الله زيادة التوحيد ودعا ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة لكل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلاً يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه وفات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتى به فبسط في عينيه ودعا له فبرى كأن لم يكن به وجع. فأعطاه الراية فقال انكب على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى من حق الله تعالى فيه. والله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم أيوكون أن يقولون أما ذكر أصحاب الصحيح وذكر الخوف من عقبه أن المسلم ينبغي له أن يكون جاهلا لأن الدعوة إلى الله وإلى دينه وإلى اتباع سنة نبيه هذه طريقة الإسلام. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم تدل على ذلك بهذه الآية الكريمة من آخر سورة يوسف. قل خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، سبيلي طريقي أدعو إلى الله على بصيرة على يقين وعلم مني أنا ومن اتبعني. ينبغي أن يكون الرسل يدعون الله على بصيرة، وسبحان الله تنزيها لله، وما أنا من المسلمين. أنزل عليه سبحانه وتعالى هذه الآية، قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة على علم ويقين مني أنا ومن اتبعني، وسبحان الله تنزيها لله، وما أنا من المسلمين. ثم قال عن محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث رسول الجماعة ومن داعية ومبلغا حاكما قال له صلى الله عليه وسلم انك تاتي قوم من اهل الكتاب من اهل السنه اهل الكتاب يكون عندهم حجه ومجادله واخبره قوم حتى يتاخذ لهم ايكم اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله. في روايه الصحيحين الى ايوب ان الله هي ذات الوصول ومن يقول شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عدم الشهادة فانهم اطاعوك لذلك وشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاعلمهم ان الله فرض عليهم خمس صلوات فإنما طاعوك لذلك يعلم أن الله فرض عليهم صدقة من الحلق والزكاة يؤخذ من أغنيائهم وترد على فقراء. فإنما طاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم ذلك فلا تردد من أن إياك وحرائق غير الكريمة يلحبك لا تأخذ من الأبناء على الفار ووكيف الفار فقيل إنها السنة زر وإياك وحرائق الأمام الذي مدحه صلى الله عليه وسلم كان من الأنصار كان من المدينة قال صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام عزيزه أعلم أمتي بالحلال والحرام عزيزه وقال في مدحه صلى الله عليه وسلم كان خيانة أهل الجبل اليهود والنصارى وغيرهم أنهم اعتبرون بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة وهم محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة هم تجار جدد الاستجابة لله ورسوله آمنوا بالله ورسوله فأعلمهم أو قال فأخبرهم أن الله طلب عليهم فريضة أشد من الواجب خمس صلوات في كل يوم إنما طاعوا لذلك فأعلمهم أن الله طلب عليهم صدقة تؤخذ من أغنياءهم وترد على فقراء العلماء أقوال هل يجوز رأي الله يشرح له Thank you. الصحاب فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة فرض عليهم أحدها أخذت من قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمعذبة في حدودهم وفي خافهم والغارمين في سبيل الله في سبيل غريبة غريبة قالوا إن الزكاة وسبق لنا أن ابن عباس رضي الله عنه قال ثلاث أبى الله أن يقبلها إنما أخذها وشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله من صلى ولم يزك ولم يقل له صلاتنا وزكاتنا من أبدى الله وعصى والديه من جعله وزنها لأن أمة الناس أخطر صرف عندي هذا فهذا ظلم جميع السعودي مثقالين من درجة مثقالين من درجة وهو وزن هذا المصاري يا لا يفرحن 350 سنة وعطان وذلك على الجميع ورحمه الله حاول أن يكون أبيال السعودي الكبير مثل الأسرة وحاول أن يكون هذا بالوزن البطء بني السعودي مثل مقدر وكون مستقبل من الأرض ما قصد يعني جنيهين وربع أو جنيه وربع جنيهين وربع ربع ذلك أقول لهم الحالين 13 12 جنيه ونص تصديق ولا تصديق؟ عندك ولا حط عشرة؟ تصديق ولا حط عشرة؟ 20 مثقال. اي طيب عندك قلنا 10 من جنيهين 10 هذه جنيه ناخذ من 10 على ربع كذلك الثمانية على جنيه إذا قلنا مثلا ثمانية إلا ربع صار معنا جنيه إلا ربع ثمانية إلا ربع صار 12 إلا ربع جنيه إلا ربع 10 إلا ربع 10 إلا ربع 10 إلا ربع 10 إلا ربع من إلا ربع أقرب ساعة ثم أنا نصف ربع نحن جميع إلا ربع هذا إذا صار عن الثلاثة الجميع وجد فيه في حالة عليك كانت غريبة أو كانت الحوت هذه ليس لها حكم لكي تحصل ترى من ذلك إنه يكون ذرا يكون ذرا أكثر أكثر من ذلك أنه يكون هذه تأذبة وستاقينة ويسميها العلماء السائمة إذا لقلت لكم السائمة كذلك الغنم إذا كانت 40 فبها شر كذلك البقر إذا كانت 30 فبها جميع نصر يعني البقر 29 ما فيها 30 فيها طبيع إذا كان بيرا وإذا كانت بقر وما فيه فبها كبيرا بأمر سنة يتبعون منه إن يتبعون أن يتبعون هذه إذا كانت سرعة من البر أما إذا كانت هم في ثلاثة في الأحواس أو الزرائب أو المزارع أو أنه يبيع فيها ويشتري دارة من الحوض دارة من دارة من أسرع فيها شيء هذا جميع هذه هنا تقدر إذا حال الحوض يبكي أمواله ومن جملتها فيه وفيه كانت مفرحة إلا حليل مفرحة واشتحر كبيرها واشتحر كبيرها هذه ما كانت أو أنه مثلا يروح للبر وطرف النهار ويأتي ويعطيها ذراع فيها شعير هذه ما كانت سؤال ما هي النصف اللي هو بحيل Thank you. الزكاة أولا ولا حليب الزكاة ما قال ولهما حيب حالي من سهل من سهل المساعدين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ثم قال يفتح الله على يده الناس محاصرون عداء الله لأن اليهود لما أجلاهم صلى الله عليه وسلم بعضهم ذهب وقتل حاصر من اليهود قال فسنا ما هذا الحديث فسنا هذا الذي قال في صلى حب الله ورسوله ويحب الله بشر كان يفتح الله عليه فبات الناس يدركون ليلته ويخوضون فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغدوة من الصباح إلى الظهر الروحة من الظهر إلى الغد بارك الله عليه وسلم كل الناس يغدون بايع النفس أن يذيقها مذيقها محملها من الآثام والأوزان ما لا تذيق أو معتقها أو متشبه العشق عن النفس أخبر سبحانه ثم تذيقها وبين الأول بأن أكثر من الناس عليه أم يضيفها أن النفس كما أنكارها قسم حرام قسم لعن أم يضيفها أو معشقها أو متسبب العشق في نفسه لذلك وصل الله عز وجل ريحة للنساء الذي لما طلب ربه فطبق ضربا بالسوق وطلب من ربه موتا كاملا من الصباح الى الظهر تمشي ابن فيها فيها من الصباح الى الظهر تمشي ابن فيها ومن الزوال الى المغرب شمسا في البيت ومن سليمان الريح غدوها شهر وجوها من الصباح الى الظهر ان تغدل فيه الشهر ومن الظهر الى غير الشمس ان تغدل فيه ان يعظمون ان لا ينبغي الله حمالي الله عز وجل قال في حق ابي سعيد وفي حقه هذا عطاء سمن عنك سعيد نبحث عنه مطلع وان له عندنا نزول هذا لما سألت عن ذكر ربه قتله فعوضه الله هذا الموت ومع ذلك يوم القيامة لا يسأل وحرمنا له ذلك في حق داود وإن له عندنا لزلت فيقول في حق سليمان فأمس الله عليه من يهود يقولون إنه سائل جاء الله وعده يضعهم الله من عند الله على الخير إنه الذي ليس بك وما كفر الظن ولكن الشيئين كفروا عن المنزل هذا عطاؤنا أمن وإن له عندنا ويحاسب عندنا رجل فارغ يا حبيبي هل صلى الله عليه وسلم أنه صادق سليمان لأطوفن الليلة على ألف امرأة وفي رواية 100 امرأة كل واحد ترد رجلا يجاهد به ويساوي الشيطان ما قال إن شاء الله رسول صلى الله عليه وسلم والله لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فطاف على ألف امرأة في رواية 100 امرأة ما ولدت منهن إلا امرأة نصف والله لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله يريد الناس يدعون فلما غدوا على رسول الله بعدما سيروا جعلوا عن كعبة بدر من هو هذا الرجل الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فذاك الناس يدركون ليلتهم اليوم ايهم يعطون فلما اصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الاول منهم كلهم يرجو ان يعطون يقول عمر رضي الله عنه ما تطلعت من الإمارة إلا يرى ليس حبا للإمارة بل يريد هذه المنطقة أنه يحب الله ورسوله والله ورسوله لقد تكون الله سلم يمين ورسوله لفقار أين علي بن أبي طالب ما له اتجاه من الأرمل فأرسلوا إليه وفي رواية فأرسل إليه فوج به أرمل ما يشوف حتى جلس بين يديه ثم بصق صلصلة بعينه فدلع فحطاه الراية وقال انفذ على بسك على حنيئتك من غير عجلة ولا بعيدة حتى تنزل بساحتك ساحت القوم ويقرب من دياره ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى ثم حلف له قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا من اليهود من عدا الله تعالى خير لك من حلف ومن أنحنك أنبس بيدك عند الحلف قيل إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ الصحابة ثم مشى ولم يجلس ثم وقف فقال يا رسول الله أدعوهم إلى أي شيء قال ادعوهم حتى يكونوا مسلمين ثم جاء طبيب وأخذ ليس هنا وهو يحب الله ورسوله. ومع ذلك لا تجد شيء ورسول الله صلى الله عليه وسلم جنة الله. وليس في هذا تعلق بالعبد الواحد أو ما هو الإسلام أو الشيعة. اليهود ما سلم منه واحد في المعارك اللي خاض الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني اليهود هنا وخيبر وتبوك ما سلم أحد. قليل. قليل. قليل. اليهود خصوص ما سلم منهم إلا وناس جنب الأصحاب. قيل إنه صلى الله عليه وسلم أتاه رجل عبد أسود مملوك ليهود. هو يهودي ومملوك ليهود. ومعه غنم وجرح الله صدر هذا الحج وشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. ثم قال يا رسول الله ماذا تامرني بهذه الغنم ماذا اعمل بها؟ يعني هو الاسلام حس انها الامانه يريد ان يستقيم. يقول هذا العبد هذا ما شهد واحد. قال له صلى الله عليه وسلم اذهب وجرها ثم ابن هذا الحفة فإن الله سيأذيها. فعل رضي الله عنه وقاتل مع الرسول فقتل. قيل إنه ما صلى لله رحمه. قيل هذا العبد الأسود اليهودي الذي هو يهودي وسيد يهودي ما صلى لله رحمه. فقالوا يا رسول الله قتل العبد أو قتل العبد الأسود؟ قال صلى الله عليه وسلم أهوهوا قال هو قال صدق الله وصدقه الله إني رأيت عند رأسه مكتوب إني رأيت عند رأسه جاريتين من الحور. ومن هو بإيمانه أنه راق من خير الغنم أن يبيع سحر. فذهب إلى رأس صحيح وعرف أنه فالذي أسلم من اليهود كله منه عبد الله بن سنان يهودي فأسلم رضي الله عنه. أخبر صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرسول قال يا رسول الله إن اليهود قوم مسلم لا سنة تحب عنك إذا جاءوك وسألوا. حتى رضي الله عنه ثم سأل ما تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم على سيدنا علينا علينا. قال أرأيتم أن الله يتعلم أن السماء ورسوله يشك أن لا يكون أحد الناس يدخلون إلى يكون أن يكون يريد الله يريد الله الجنازة أن كثيرا من الناس لو دعا الحق إلى الحق هو يتولى يعني يريد شيء وراء ذلك. ثالثا أن البصيرة من الفرائض، قوله تعالى أن الفرائض التي يجب على الداعي، فرائض يعني يجب على الداعي مع البصيرة، قوله تعالى قل يا محمد هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني بصيرة فيما يدعو إليه. الرابعة من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله تعالى على المسبة، من دلائل حسن دلائل التوحيد أنه تنزيها من الله. الخامسة أن من قبل الشرك كونه مسبة لله، أن من قبل الشرك كان الله أيضا وما كان من المسبة، أن من قبل الشرك أنه مسبة لله الذي يشرك مع الله تنقص الله عز وجل وقاس على ولما ان الوسائط تنفع على تنقص اول تنبيه قال تنقص السادسه وهي اهمها ابعاد المسلم عن المشركين لا يصير منهم ولو لم يشرك الثالثه هي التحذير على الله وما أنا منه وجه محمد توجه الله وأبعد عنه وما أنا منه هي تحذير للمسلم أن لا يجاورهم ولا يعاقبهم ولا يكالبهم ولا لم يكن السابعة كون التوحيد أول واجب قوله أول من طالب أول جبل أول ما تدعون إليه فأشهد أن لا إله إلا الله وفي رواية لا أشهد أن لا إله إلا الله وهذا هذا علي ثم أدعو أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله الله أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة أن الإسلام يبدأ به مثالا من مسجد الإنسان به مرة التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب ولا يعرفها ولا يعرفها ولا يعمل بها. العاشرة عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. هذا هو الكلمة ولذلك يجب على المسكين ان يمنع اذا كانت الغنم ضعافا ياخذ من ذلك، اذا كانت متوسطه ياخذ من ذلك ضعيفه، اذا كانت منعما ياخذ من ذلك، لكن اذا كان فيها حلول عذرا يذهبوا إلى الصلاة فإنهم قد سبحوا بجورا السلام اللي بعد المعرض Thank you.